عليكم السلام. معلش انا متاسف ان انا جيت متاخر، بس والله الطريق بتاع الطريق طويل وحاده، في يعني مش عارف والله مش عارف ولا حاجه ولا مفيش اي حاجه. وصلت بكره وانا كنت فرحان، انا ما كنتش فرحان والله، عشان تعجينا ليه جاي جري والله. طب معلش انا بعتذر تاني، انا متاسف. انا اسمي هاني سليم، انا اسمي هاني سليم، بشتغل شريك مراجعه في كي بي ام جي حازم حسن، وبتشرف ان انا اشتغل مع حضراتكم النهارده معيارين، معيار 32 ومعيار 39. 32 ده بيتكلم على الوصول غير متداوله المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمره. يعني ايه الموضوع ده؟ يعني عندنا اصول غير متداوله، زي ما حضراتكم عارفين القوائم الماليه بتغير شكل المعيار والمسميات اعتبارا من معايير 1/1/2016 اللي هي اللي احنا شغالين بيها دلوقتي. معايير 2016 دي غير بعض الحاجات وحط اضافات جديده ومعايير اتغيرت. طب احنا ايه اللي خلانا نقعد كل ده؟ قعدنا كل ده لان اخر معايير كانت شغاله عليها مصر كانت معايير سنه 2005 اللي هي كانت ترجمه للاي اف ار اس بتاعه 2003. المفروض ان كانت المعايير دي تتغير في 2011، قامت الثوره اتاجل الموضوع كله لان انت محتاج ان انت تمشي ببروسس طويله عريضه عشان تغير معايير، لازم تروح للجنه واللجنه المعايير ترفعها للجمعيه والجمعيه تدرس وتوديها للجهاز المركزي والجهاز المركزي يوديها لوزاره الماليه وبعد كده يوديها لمجلس الشعب. في الفتره ديت كلها ما كانش عندك كل الاجراءات دي، ما ينفعش تمشي، فتاجل الموضوع والحمد لله ان هو اتاجل علشان تطلع المعايير اللي حضراتكم شغالين بيها دلوقتي، واللي دي بتمثل حوالي 98% من المعايير الدوليه. الفروق بقت قليله. من ضمن الفروق ديت مكونات القوائم الماليه، بقى عندك قائمه جديده اسمها قائمه الدخل الشامل، ما كانتش موجوده. المسميات نفسها اتغيرت، كنا زمان بنقول اصول طويله الاجل واصول قصيره الاجل، ما بقاش في حاجه اسمها طويله الاجل وقصيره الاجل، قال في حاجه اسمها اصول متداوله واصول غير متداوله. غير متداوله يعني المنافع المستقبليه اللي هتعود على الشركه لاكثر من فتره زمنيه واحده، والفترة الزمنية الواحدة لما عرفها المعيار قال 12 شهر. تمام؟ طيب المعيار ده بقى بيتكلم على ايه؟ بيتكلم بمنتهى البساطة، أنا عندي مصنع ولا عندي شركة وعندي أصول ثابتة. الأصول الثابتة دي اتفقنا تحت حاجة اسمها أصول ايه؟ غير متداولة. غير متداولة يعني طولت الأجل. بس خلينا نتكلم بالمسميات الجديدة. تمام؟ يبقى غير متداولة اللي هي كانت زمان بنسميها ايه؟ اصول طويله الاجل. من ضمن الاصول دي لو عندي خط انتاج عاوز ابيعه. طب لما انا اقرر ان انا ابيعه اشيله كده من الاصول الثابته على طول وابيعه؟ في الحقيقه لا، مش ده اللي بيتم. لازم في فتره زمنيه ما بين اتخاذ القرار وما بين تنفيذ القرار. تعال بص كده على حياتنا الشخصيه، حضرتك قررت تبيع عربيتك، عمرك ما بتنزل من البيت تروح تبيعها وبترجع. لازم تاخد وقت، والوقت ده مش اقل من سنه وممكن يبقى اكتر من سنه، وارد جدا تقعد تبيع في خط انتاج 3 أو 4 سنين، واكيد كلنا مراجعين وبتقابل المشاكل دي. فقال لك طب خلال الفتره دي بقى نعمل ايه؟ هل افضل سايبها اصول اسمها اصول غير متداوله او اصول ثابته؟ لا، لان اول ما يجي في دماغي على طول لما اسمع كلمه اصول ثابته ولما اشوف كلمه اصول ثابته هفترض ان دي الاصول اللي الشركه بتمارس نشاطها من خلالها، على الرغم ان الاصول دي متاحه للبيع. ده انا خدت قرار ان انا ابيعها. تفتكر ان انا لو خدت قرار ابيع عربيتي هنزل اروح بيها كل يوم الشغل؟ لا، اركنها في معرض، اركنها تحت العماره، اركنها في جراج، المهم مش هستخدمها. كلمه بقى مش هستخدمها دي لازم تبقى مترجمه على قائمه ماليه، فما ينفعش اقول ايه؟ اصول ثابته. تمام؟ هي في حقيقتها وصول طويلة الأجل أو غير متداولة، بس دلوقتي ما بقتش كده. دلوقتي أنا عاوز أعمل فيها إيه؟ أبيعها. ده اللي المعيار بيتكلم عليه، إن الأصول اللي أنا هتخلص منها أحطها في بند جديد بطبيعة جديدة. تمام؟ الطبيعة الجديدة دي اسمها إيه؟ أسميها أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع. خلاص؟ ده الجزء الأولاني. طب وإيه بقى؟ بيشترط فيها عدم الاستخدام. عدم الاستخدام. لو أنا استخدمتها تبقى مش متاحة للبيع. لو أنا استخدمتها أنا عاوز أبيع شقتي. هفضل ساكن فيها؟ هحط عليها لوحة للبيع. بس أحط وأبقى ساكن فيها برضه؟ لا هي دي مشكلة. أروح أقعد عند حد من قرايبي عشان أوفر. والعمليات غير المستمرة، العمليات غير المستمرة دي هتلاقيها دايما نشاط تم وقفه. حضرتك بتراجع مصنع وليكن بنتكلم على جهينة، جهينة ده عندها خط ألبان وعندها خط عصير وعندها خط جبن وعندها خط مش عارف ايه، قررت ان هي توقف الخط بتاع الجبن. هي بتتنازع عن جزء من العمليات بتاعتها وهت ايه ومش هتمارسه تاني وهتعرض النشاط ده للبيع. وده على فكرة ده بيتم، يعني شركة من ضمن الشركات اللي مشهورة في البلد قوي دومتي. دومتي دي اتقسمت، جزء اشتريته جهينة وجزء فضل تحت دومتي. اللي راح بقى تحت جهينة ده اللي هو كان بتاع الألبان وجزء العصاير فضل اسمه دومتي. فده وارد جدا ان يحصل في اي نشاط. شركة مقاولات او شركة سياحة عندها نشاط نقل سياحي، ممكن تقول لك النشاط النقل السياحي في الظروف اللي احنا موجودين فيها دي ما بيشتغلش، خلاص انا اتخلص منه اروح اديه لاي حد. تمام؟ فده اسمه عمليات ايه؟ غير مستمره. طب لو سمحت هنا بالنسبه للنقل السياحي، لو هي ركنت العربيات قال لك هتبيعها وجالها تشغيله تمام وخلاص وخرجتها بقت متاحه للبيع وجالها تشغيله وشغلت العربيات المركونه دي وهي ما عندهاش غيرها، ايه الوضع ساعتها؟ المعيار المعيار في الحاله دي بيقول لك لازم ترجعها تاني للمكان اللي كانت فيه وتمشي عليه بشويه اجراءات هقولها لحضرتك. ايه الموضوع كله؟ ان عاوز الطرائق الماليه تعبر بعداله عن حقيقه المركز المالي. خلاص. طب حقيقه المركز المالي ده ايه؟ مش عارفين بس نسبق بخطوه، بس خلينا او احنا الكلام جاب بعضه. قررت ان انت تبيع النقل السياحي ده فهتاخده من الاصول طويله الاجل او الاصول الثابته وتخليه تحت ايه؟ اصول غير متداوله جانب تخلص مال. المعيار بيقول لك في الحاله دي توقف الاهلاك. تمام. حلو؟ طب لو انا بقى رحت شغلتها جت تشغيله ولا اثنين؟ جت تشغيله ولا اثنين؟ يبقى معنى كده ان انا لغيت القرار. لا لا لغيت القرار. يوم ما قلت هبيعها يبقى مش هستخدمها. اصل في حاجه ممكن يكون مثلا عندك 10 اتوبيسات فجالك تشغيله ولا اثنين استخدمت اتوبيسين ده يبقى اسمه ايقاف مؤقت. لا هو اوكي واخد القرار انه هيبيعهم. العيار بيقول لحضرتك لو استخدمته تاني في الانتاج يبقى تلغي القرار اللي انت خدته وترجعه تاني للاصول الثابته وتعمل له اهلاك عن الفتره اللي فاتت عشان ما تقعدش تاني كلها. بص حضرتك لو انا عاوز ابين نتائج الاعمال بتاعتي كويسه والسوق في ريسيشن يعني السوق مريح هعمل ايه؟ هقول لك اصولي جاري التخلص منها عشان ما اعملش اهلاك. صح ولا غلط؟ لان الاهلاك ده ماشي سواء انا اشتغلت او ما اشتغلتش. صح ولا غلط؟ فمش معقوله هعمل خسائر. فاسهل حاجه عندي اقول ايه؟ لا والله ده اصول جاري التخلص منها اوقف الاهلاك بتاعها. اروح اضحك بقى على الراجل اللي بيستخدم القائم الماليه واقوم رايح عامل فيها فتك واخدها مأجرها للناس وجايب منها ايراد ومالوش تكلفه؟ فكأن المعيار بيعاقبني لو انا استخدمتها الاستخدام ده يبقى كأن ما كانش فيه قرار للتوقف وان دي كانت عملية الـ القائمين على الشركة بيديوس او بي يعني بالبلد كده بيخم مستخدم القائم مالية فانا هعاقبك واعتبرها ان من يوم انت ما شلتها كأنها في الشغل وعملها اهلاك. الظواهر فعلا ما انا بقول لحضرتك الوضع اهو. ما هو بص حضرتك اي معيار محاسبه بيقول لك اهم حاجه في اي معادله محاسبيه الثبات. صح ولا غلط؟ يعني ما ينفعش حضرتك السوق يبقى طالع فراح استخدم الطريقه اللي على مزاجي علشان اعلي بيها المخزون او بزود ارباحي. السوق نازل اغير الطريقه، يبقى انت عمال بتعمل سمك لبن طمر هنا. هو هنا ما بيبيعش قرار البيع، هو هنا جات له تشغيله قال لك اشتغل وقرار البيع قائم. لا لا ده المعيار ما بيسمحش. سيبك من اللي احنا بنعمله، احنا بنتكلم محاسبه برضه لازم يرجع تاني تحسب له اهلاك وتدخل بقى فيلم ده. حتى هنا حتى هنا حط امثله يبين لك لو كان القرار ده وهمي، اللي هو لو حضراتكم كده يعني مشيتوا في المعايير الباقيه، مش في حاجه اسمها سيل اند ليز باك، بيع مع اعاده الاستئجار، صح ولا غلط؟ انا رحت للبنك انا عاوز فلوسي، البنك مش هيديني فلوس، فالاسهل ان انا اعمل له ايه؟ البنك ما بياخدش ضمانات عينيه، ما ينفعش اديله مبنى، ما ينفعش اديله خط انتاج. ليه؟ لانه بيقول لك انا هاخد خط الانتاج ده اعمل بيه ايه، وقرارات المحافظ البنك المركزي ان في خلال كام سنه بيعه، وانا ولا هعرف ابيع الخط ولا بفهم فيه، فاعمل ايه؟ اروح ابيعه للبنك وبعدين امضي معاه في نفس العقد بتاع البيع عقد اعاده الايجار. خلاص انا بعتلك عربيتي وانا لسه بكبه، يبقى كاني ايه؟ كاني خدت منك كارت بضمانها. فقال لك الربح او الخساره الناتج عن البيع ما تعترفش بيه، لان دي مش عمليه بيع. الاساس في البيع هو نقل المنافع والمخاطر المرتبطه باصل من البايع للمشتري. انت كده نقلت؟ لا، ما انا لسه بركب، وانا هنا بعت لك حاجه، انا بركب نفس عربيتي. تمام؟ طب ما نعرف الاصول غير المتداوله بقى، ممكن نعرفها؟ انا والله معلش انا مش موجود. الاصول غير المتداوله هي الاصول اللي كنا زمان بنسميها طاوله الاجل، على سبيل المثال الاصول السبعه. اتوقع الحصول على المنافع الاقتصاديه منها خلال فتره اكثر من سنه، اكثر من 12 شهر. هدف ونطاق المعيار مهم جدا، مهم جدا. طريقه وانا رايح ابص على المعيار، وده مهم مهم جدا. احنا لما بنتكلم في جمعيه المحاسبين يبقى بنتكلم على ناس بروفيشنال. يعني ايه بروفيشنال؟ يعني لما حضرتك تبقى قاعد عند عميل ويسالك سؤال، اهم حاجه مش ان انت تجاوب، اهم حاجه ان لما انت تبقى عاوز تدور على معلومه تبقى عارف ايه المعيار اللي بيتكلم عن المشكله دي، وده 80% من الموضوع. يعني احنا الطريقه بتاعه الامتحانات بتاعتنا بيسالك بالظبط زي ايه، احنا واخدين النظام الانجليزي، اذكر اسباب الحمله الفرنسيه على مصر، بلا بلا بلا بلا، 1 2 3 4. لا، التفكير مش كده. التفكير يقول لك ايه؟ انا عندي توزيعات للعاملين، هات لي من المعايير اللي المعالجه المحاسبيه بتاعتها، ويديك كتاب المعايير واقعد دور. يبقى هو بيعلمك حاجه، ان انت ازاي تعرف تشغل مخك وازاي تعرف تدور. لان لو افترضت ان انا حافظ كتاب المعايير عمري ما هبقى ناجح. عمرك ما تعتمد على الذاكره، ومش عيب جدا، مش عيب خالص. ابقى قاعد مع عميل ويسالني حاجه اقول له طب لو سمحت سيبني ارجع ادرسها وارجع لك. في ناس بتستكبر، ازاي ده انا مراجع؟ ازاي لما هو يسالني؟ لا طبعا، مفيش حد عارف من الجلده للجلده، بالعكس ده انت بتحترم نفسك عشان ما تديلوش معلومه غلط. ووارد جدا يبقى في تفصيله جوه المعيار وانت مش واخد بالك منها، ووارد جدا ان يبقى في اكتر من معيار بيتكلم عن موضوع واحد. معايير الادوات الماليه بيتكلم عليها 5 معايير في الدولي، 5 معايير بيتكلموا على الادوات الماليه، معيار 32، معيار 39، اي اف ار اس 7، اي اف ار اس 9، والمعيار الامبيرمنت 13. 5 معايير بيتكلموا على موضوع. يبقى انت مهم جدا ان انت لما بنيجي نحط نقول هدف المعيار ونطاقه، نطاقه يعني ايه؟ يعني اي حاجة اللي تقع تحت المعيار هي 1 2 3، اي حاجة تانية ما تقعش تحت المعيار ده. هنا مش بنتكلم على الوصول طويلة الاجل او غير المتداولة. طب ما الاستثمار الزراعي غير متداول، صح ولا غلط؟ مش ارض. وانا لو اتكلمت على وصول ثابتة فيها ارض، الفرق ان بدل ما تبقى ارض المباني تبقى ارض زراعه، ينفع ادخلها في المعيار ده؟ لا، لان في معيار للزراعه. تمام؟ يبقى كل حاجه مهم جدا. وانا بقرا دلوقتي. وخلينا نقول من النهارده طريقه التفكير بتاعتنا وطريقه القرايه مش عشان تنجح في الامتحان. عمر ما حد هيجي يسالك فين الشهاده بتاعتك، والله خالص. عمرك ما تقعد قدام عميل ولا والله وريني شهاداتك عشان نتاكد ان انت يعني حد سيرتيفايد بقى. لا لا، هو بيقيس حجم النولج اللي موجود عندك وانت ازاي بتفكر بطريقه علميه. تمام، عشان افكر بطريقه علميه يبقى لا يمكن ابقى حافظ كل حاجه، بس ابقى عارف لما اعوز حاجه ادور فين. تمام، فهنا بيقول لك يهدف هذا المعيار الى تحديد اسلوب المحاسبه بالنسبه للاصول غير المتداوله المحتفظ بها لغرض البيع وكيفيه عرض العمليات غير المستمره والافصاح عنها. يبقى بيتكلم على ثلاث حاجات. الاصول غير المتداوله عاوز اعمل فيها ايه؟ عاوز اعالجها ازاي واعرضها في القوائم الماليه فين، ولما افصح افصح اقول ايه. يبقى ثلاث حاجات: الاصول اللي جال التخلص منها دي او المتاحه للبيع اللي انا هروح ابيعها دي، اعالجها ازاي واعرضها ازاي وافصح عنها ازاي. وعلى فكره احنا دايما بناخد من الافصاحات دي حاجه ملهاش لازمه. يعني ايه جداول بنرميها في اخر الميزانيه وكل سنه وانت طيب؟ انا اهم حاجه اشوف صفر ربح من تحت كام، اشوف اجمالي الاصول المتداوله قد ايه. لا، الافصاحات احيانا كتير جدا تبقى اهم من الارقام. الارقام دي لقطه تاريخيه ملهاش اي لازمه ابدا، ولا الرقم ده يعنيني شيء. قد تبقى الايضاحات اهم بكتير جدا من المعايير، من الارقام اللي انت بتعرضها في صلب الميزانيه او في صلب قائمه الدخل او في التدفقات الناديه. واقول لك على حاجه على سبيل المثال: الشركه اللي حضرتك بتراجعها مطلعه ضمانه للريليتد بارتي لطرف ذو علاقه، راح ضمنه في البنك على القرض اللي هو خده. انت دفعت حاجه؟ لا. اتخصم منك حاجه؟ لا. عملت قيد محاسبه؟ لا. بس ما حطيتش الايضاح. الافصاح ده ما تحطش في الافصاحات. ممكن في يوم من الايام الشركه دي تضيع بالضمانه دي ولا لا؟ يبقى في الحاله دي الافصاح اهم من الرقم ولا لا؟ اهم بكتير. عدم الافصاح اوجد اصبحت شركه مضلله. بالظبط، بتضل المستثمر اللي داخل ومش بيديله الحق. بالظبط. فلو حضرتك بصيت على المعايير الجديده كلها، انت كل شويه عمال بيطلع معيار جديد. المعيار الجديد ما بيغيرش المعالجه. المعيار الجديد بيحط افصاحات ازاي تتكتب، ابص على ايه، ايه اللي انا محتاج اقراه، ايه اللي الارقام ما بتعكسوش. رحت تشتري شركه فجاه لقيت فيها ارتباطات راسماليه. ارتباطات راسماليه ان انا مجرد سافرت المانيا مضيت عقد غير قابل للالغاء ان هم يصنعوا لي خط، والناس طلعوا جدعان قال لك والله اول دفعه مقدمه ناخدها منك بعد 3 شهور، وقفلت عليك 31/12. وطبعا في العقد اكيد ان انت لو ما خدتش عليك غرامات وعليك بناليتي وعليك بلاوي، وما كتبتش ده وجيت بعت الشركه يوم 10 يناير وجه الراجل المستثمر الجديد خد الميزانيه لبس، صح ولا غلط؟ ده افصاح. يبقى لازم نبص على القوائم الماليه بمفهوم جديد، هي القوائم اللي احنا نعرفها بالاضافه للافصاحات. الافصاحات جايه منين؟ جايه من المعيار. المعايير هي اللي بتقول لك شكل الافصاح عامل ازاي وايه اللي يتكتب. تمام، تسلم متطلبات التبويب والعرض المنصوص عليها في هذا المعيار على جميع الاصول غير المتداوله المعترف بها وعلى جميع مجموعات اصول المنشاه التي سيتم التخلص منها. كما تسلم متطلبات القياس في هذا المعيار. القياس يعني ايه؟ يعني انا هحطها بانهي قيمه، ده اسمها القياس. على جميع الاصول غير المتداوله المعترف بها والمجموعات التي سيتم التخلص منها فيما عدا. فيما عدا يعني الموضوعات اللي جايه دي مش في المعيار ده، اللي هي ايه؟ اول حاجه الاصول الضريبيه المؤجله، ما هي اصول وغير متداوله، صح ولا غلط؟ بس ليها معيار تاني، معيار 24. الاصول الناشئه عن مزايا العاملين، معيار 38. ما هو برضه اصول طويله الاجل. مزايا العاملين اللي انا بعترف بيها دي انا مش هسددها دلوقتي، ده انا هسددها لما الناس ان شاء الله بعد 30 سنه تطلع على المعاش، ما هي برضه اصل غير متداول. صح؟ بس برضو فين؟ بره المعيار ده. الأصول المالية داخل نطاق معيار المحاسبة المصري 26 اللي هي الأدوات المالية. الأصول غير اللي هي الاستثمارات المالية. الأدوات المالية اللي هي الاستثمارات المالية بخلاف الاستثمارات في الشركات الشقيقة أو الاستثمارات في الشركات التابعة. أي استثمار في أي شركة ما يتبوبش استثمارات في شركات شقيقة أو استثمارات في شركات تابعة اسمه استثمارات إيه؟ مالية. الاستثمارات المالية دي فين؟ في معيار إيه؟ معيار 26. تمام؟ الأصول غير المتداولة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مقسوما منها تكاليف نقطة البيع طبقا لمعيار المحاسبة المصري 35، اكتب جنبه معيار الزراعة. الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين، برضو عقود التأمين لها معيار، برضو ايه مش داخل معايا في المعيار ده. بيقول لك هنا علشان ابوب الاصول غير المتداوله دي اوديها اصول محتفظ بيها بغرض البيع لازم عندي شرطين. علشان اعيد تبويب الاصول الجاري التخلص منها من اصول غير متداوله لاصول تانية متداوله جاري التخلص منها لازم عندي شرطين. الشرط الاولاني ان تبقى احتمال بيعها عالي يعني متاحه للبيع فعلا، والحاجه الثانيه ان يكون الاصل او المجموعه جاري التخلص منها متاحه للبيع الفوري بحالته. وحطي تحت حالته دي شد منه خط، يعني ما ينفعش اقول ايه انا هبيعه السنه الجايه لما ابقى ادهن وش العماره كده، علقت البيع على ايه؟ على شرط وعلى فتره، يبقى مش متاح دلوقتي. احنا بنتكلم هنا لما اقول ان هو متاح يعني اقدر ابيعه النهارده بالليل، حد يدخل لي بالفلوس اقول له اتفضل. تمام؟ يبقى يجب ان يكون احتمال بيعه عالي، وده حتى في الايراد يعني بيسموه بالانجليزي probable، يعني امكانيه ان هي تتباع حاجه عاليه، ما ممكن ما تتباعش، وارد جدا ان اصلا ما يبقاش ليه سوق اصلا. فيبقى كونك ان انت تحطه جاري التخلص منه متاح للبيع مش فارق معايا لانه مش هيتباع اساسا. تمام؟ يبقى يجب تبول بالمنشأة الأصل غير المتداول أو المجموعة الجاري التخلص منها، وقال الأصل غير المتداول وبين قوسين قال المجموعة. ممكن تبيع أصل لوحده مكنة، وممكن تبيع مجموعة تبيع خط، ممكن تبيع فرع. الشركة قررت تقفل فرعها في دمياط لأنه بيخسر. الفرع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أصول ثابتة وتجهيزات وبلاوي كتيرة جواه. فممكن يبقى أصل يبقى وحدة مكنة خلاص، او ممكن يبقى ايه مجموعه لو هو قطاع، هنبيع قطاع ملابس الاطفال، هنبيع الفرع بتاع دمياط. تمام؟ كأصول محتفظ بها لغرض البيع اذا كان من المتوقع ان يتم استرداد قيمتها الدفتريه بشكل اساسي من صفقه بيع وليس من الاستمرار في استخدامها وهي بيع، كنا بنتكلم عليه. إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من صفقة بيع وليس من الاستمرار في إيه؟ في استخدامها. لسعادتك بتقول عليه ده الاستمرار في استخدامها بس بطريقة متقطعة. تمام؟ يبقى في شرطين، احتمال بيعها عالي، والحاجة الثانية إن هي تبقى إيه؟ تتباع بالحالة اللي هي عليها. تبوب الأصول كأصول محتفظ بها بغرض البيع يجب أن يكون احتمال بيعها عالي. إيه بقى الشروط بتاع احتمال بيعها عالي؟ اقرأ بقى الحاجات دي. أول حاجة أن يلتزم المستوى المناسب من الإدارة بخطة بيع الأصل. سعادتك نزلت تراجع الشركة فقاعد مع مدير الحسابات قال لك آه والله لا أنتم ما جربتوش الفرع اللي موجود في دمياط، ده فيه خط إنتاج كبير هناك وده بعشرة مليون. لا لا ما احنا قررنا نبيعه. هو رئيس الحسابات ولا المدير المالي عنده سلطه ان هو يقول يتباع ولا ما يتباعش؟ لا. انا مين الممثل القانوني للشركه؟ مجلس الاداره. تمام؟ يبقى لازم يبقى معايا موافقه ايه؟ مجلس اداره اهو. يبقى ان يلتزم المستوى المناسب من الاداره بخطه بيع الاصل. تمام؟ يبقى لازم ايه؟ حد مسؤول. كل ده عشان نحقق الشرط اللي هو ايه؟ يجب ان يكون احتمال بيعها عالي. ايه تاني؟ ان يكون سمة برنامج نشط لتحديد المشتري. يعني ايه؟ ايه الطرق اللي الشركة عملتها علشان تبيع بيها الاصل ده؟ قامت حاطة اعلانات في الجرايد انها تعمل مزايدة، عملت مناقصة للبيع، اتصلت بالسماسرة اللي مسؤولين عن النشاط ده. بتكلم على نشاط أغذية، يبقى في ناس التجار بتوع العدد والمعدات القديمة أو المستعملة الخاصة بخطوط الإنتاج الغذائي. تالت حاجة، يجب أن يكون قد تم البدء في إتمام الخط. مش يقول لك إحنا إن شاء الله بعد 5 سنين هنبقى نبيع الخط ده، لا، يكون إيه؟ بدأ. يجب أن يتم التسويق الجد والنشط للأصل. يعني في حركة بقى، عمالين نعمل اعلانات، نتصل بحد، حد يجي يتفرج. يجب ان يتم التسويق الجاد والنشط للاصل اللي بيعه بسعر معقول يتناسب مع قيمته العادله الحاليه. ودي مهمه جدا بقى، كل واحد فينا بيبالغ في حقه. انا والله الكرافته دي انا شاريها ب 50 جنيه عاوز ابيعها لك ب 1000 جنيه. هي قيمتها العادله ب 50، ازاي تعادلها ب 1000؟ كون ان انا بقول لك بألف، احنا كنا بنقول بقى قبل كده، كنا بنقول ايه؟ ده بيطفش، صح؟ كلمة بيطفش يعني ايه؟ مش عاوز يبيع. فده دليل ان هي ايه؟ احتمال بيعها مش عادي. عندي شقة وانا عارف ان المنطقة دي الشقة بتتباع فيها ب 200,000 جنيه وانا طالب في الشقة مليون، يبقى هتفضل طول عمرها الشقة في عربيزي مش عارف ابيعها، صح؟ يبقى لازم ان يتناسب. فضل لو اصل يعني قيمته العادله مش معروفه الا لحد فني او كده، هيقول لحضرتك ان لو انا عندي الاصل بتاعي ملوش سوق نشط، وده في غالب الاصول ان مفيش سوق نشط، لازم اجيب مقيم من اللي هو مصرح ليه بتقييم نوعيه الاصول دي. والقيمه اللي جايه المقيم هي القيمه العادله بتاعته؟ اه. ما زدتش انا عليها؟ لا، ما زدتش عليها. هو بيقول لك يجب ان يتم التسويق الجاد والنشط للاصل اللي بيعه بسعر معقول يتناسب مع قيمته العادله الحاليه، عشان دي مهم. يعني مثلا لما سعادتك تروح تشتري شقه من طلعت مصطفى يقول لك الشقه بمليون جنيه على 5 سنين، دي مش قيمته العادله. قيمته العادله يعني البريزنت فاليو، يعني القيمه الحاليه. لو انت رحت لطلعت مصطفى وقلت له عاوز اكيش الشقه دي دلوقتي، هياخد منك مليون؟ لا، لان جوه المليون في فايده بتاعه الوقت. يبقى قيمته الحاليه، قيمته العادله يعني المقصود بيه القيمه الحاليه. فلو جاب لك في مساله ده قيمته العادله يتم سدادها بعد 5 سنين ب5 مليون جنيه، لازم تاخد ال5 مليون جنيه وتحولهم لايه؟ لقيمه حاليه، يعني تضربه في معدل الخصم اللي هو ساعتها هيديك في المساله معدل الخصم اللي تخصم عليه، تمام؟ عشان اجيب ايه؟ قيمته الحاليه. بس ما حدش ياخد القيمه الحاليه، يبقى 5 مليون يخلي القيمه الحاليه 8. لا، اكيد اقل يعني. ماشي؟ انتوا مالكم زعلانين ولا ايه؟ متضايقين اروح. والله لو متضايقين اروح. امال في ايه طيب؟ ما يعني ما فيش حد نقط ولا حاجه. متضايقين بس. انا عارف ان هو المواعيد من هنا ب 60 نيله، بس معلش. يجب ان يكون من المتوقع ان تستوفي عمليه البيع الشروط التي تسمح بقيدها كعملية بيع كاملة خلال عام واحد من تاريخ التمويل. يبقى نظريا ان هي تتباع في خلال ايه؟ سنة. ده النظر. العمل ممكن يبقى بخلاف ذلك، بس في الاساس انت نيتك تبيعه في ايه؟ في سنة. ليه ما حطهوش اكتر من سنة؟ عشان برضو الشركة ايه؟ ما تتلاعبش وتقول انا ناوي ابيعه وتسيبه 7-8 سنين. خلاص؟ يبقى انا بوقف اهلاك علشان نتائج تبقى ايه؟ تبقى حلوه وجميله ولطيفه كده. وطبعا انتوا عارفين ان انا وقفت الاهلاك، الاهلاك ده عباره عن مصروف، والمصروف بيروح قائمه الدخل، يعني بيقلل ارباحي. فانا علشان ارفع ارباحي اوقف الاهلاك، تمام؟ برضه الفرق الثاني عشان البند الاصول المتداوله يبقى هنا مقبول فيه بالظبط كده. طب لو الاصل توقف لان لاعطال معينه لمده سنه كامله مثلا، بجهز فيه وضبط فيه، ده من حقي ان انا اخرجه بره الاصول بحيث استخدامه؟ لا، اسيبه جوه الاصول، اسمه طاقه عطله، ويتم اهلاكه جرى العرف ب 50% من المعدلات الطبيعيه. يعني بالنسبه لنا يعني حضرتك ما حدد ان انا اهلكه على 20 سنه، فيبقى 5% كل سنه. لما يبقى عاطل علشان في حاجة وهيتقعد سنة بدل 5% تبقى 50% منه يعني 2.5%. ليه بقى قالوا 50%؟ وده عرف مفيش حاجة في المعيار بتقول كده. ليه قالوا 50%؟ لأنه بيفترض إن قسط الإهلاك بيغطي حاجتين، بيغطي تقادم اللي هو لو جبت عربية 128 وسبتها في الجراج بعد 10 سنين قيمتها هتنزل لمرور الزمن، كاوتشات هتبوظ، فلاتر هتنشف كده، فيبقى جزء من او الاهلاك ده بيغطي جزئين، الجزء الاولاني تقادم والجزء الثاني استخدام. انت ما بتستخدمش فمش هيهلك بال 50% دول، بس في تقادم هو بيقدم طول ما هو ماشي. تمام؟ فعشان كده قالوا كده زودت العمر الانتاج بتاعه، تخفيض الاهلاك بنص، ولا كده زود العمر الانتاج بتاعه، يعني بتزود العمر الانتاج بتاعه بطريقه غير مباشره، بس هو فعلا قاعد سجن يعني ما يعني ما بيشتغلش. ما ينفعش اهلكه 100% وما ينفعش ما اهلكوش خالص. تمام؟ وبعدين قلنا ايه؟ قلنا انت لازم يبقى عندك ايه؟ مستوى معين من الاداره خد قرار، فهو عطلان ومفيش قرار فما بقاش متاح للبيع. طب لو حضرتك خدت القرار في اخر السنه، تمام، انا خدت القرار مثلا قبل الاهلاك بشهر، تمام، هل هيتيجي الاهلاك الفتره بتاعت السنه؟ حتى تاريخ القرار، تاريخ القرار قبل الميزانيه بسنه؟ لا مش قبل، ما فيش حاجه اسمها قبل الميزانيه بسنه، قبل الميزانيه بشهر. ما حضرتك خدت القرار النهارده ينفع يبقى ريتروكتيف؟ يعني ينفع ارجع بيه لورا؟ يعني ينفع حضرتك مثلا تقول لي ايه انت النهارده واحد في الشهر احنا لفتناك من النهارده، فتقول لك انت لفتني من النهارده، النهارده 1/3 يعني معنى كده ان لا ارجع بيه بقى تقول لي طب ورفدناك النهارده ومن فضلك بقى هات ايه مرتب الشهرين اللي فاتوا عشان انط بقى في بطنك. لا ما ينفعش، ممكن تقول طرف الاصول. لا القرار من النهارده وجاي، طب ما ينفعش الورق. افترضنا ان هو فعلا الاصل متوقف عن الانتاج من شهر واحد اول السنه، تمام، ولغايه شهر 11 الاداره قررت ان هي تتخلص من هذا الاصل، قررت امتى بيه؟ في شهر 11. هل حضرتك لما قررت في شهر 11 لو انا كنت جيت لها في شهر 7 عشان اشتريه كان بقى اسمه كده متاح للبيع؟ هو نظريا لا، بس هو عشان متوقف بس عن الانتاج، فانا خلينا نفصل حضرتك، هو متوقف ولا متاح للبيع؟ قلنا ممكن يبقى متوقف بس مش معنى ان هو متوقف متاح للبيع. ايوه نعم، صح ولا غلط؟ انا ممكن ما اركبش عربيتي بس مش عاوز ابيعها، صح ولا غلط؟ تمام، يعني هسيب الاهلاك عادي لغايه القرار. تمام، حلو قوي. المعيار بيقول لك زي بالظبط التغير في السياسه المحاسبيه، كانك ما خدتش القرار واحسب كل الاهلاك بتاع الفتره اللي فاتت. لا مش 50%، لا بص بقى، ما هو احنا بقى هنبدا بقى ايه يعني التطبيق، احنا بنتكلم على معيار ماشي، ما تحدثناش. تعتبر موافقة المساهمين كأحد العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تقييم إذا كانت عملية البيع عالية الاحتمال في حالة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في قرارات لازم أخذ عليها قرار موافقة جماعية عمومية غير عادية، خلاص هو ده المقصود بالمساهمين. يعني لو أنا هوقف نشاط رئيسي في الشركة وهيأثر جوهري مش هينفع قرار مجلس إدارة، لازم أروح أخذ إيه؟ قرار جماعية عمومية غير عادية، زي بالظبط قرار الاندماج. ما هو ده صورة من صور التوقف عن النشاط، لأن أنا مش هشتغل باسمي، خلاص اسمي ده هيتلغي من السجل، أنا هندمج في كيان تاني. كل إن أنا وافق، مين اللي وافق؟ أصحاب الأصول دي. مين أصحاب الأصول؟ هم المساهمين. في حالات الشروط، في حالة الشروط السابقة يبقى الأصل مصنف كأصل غير متداول محتفظ به بغرض البيع حتى لو لم يتم بيعه خلال 12 شهر من تاريخ التصنيف بشرط توافر ما يلي: أن يكون التأخير راجع لأحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة. يعني بالضبط حضرتك خدت قرار يوم 5 يناير 2011، المعيار بيقول لك في خلال تبيعه في خلال قد إيه؟ 12 شهر. الظروف اللي كانت موجودة فيها البلد ممكن حد يجي يشتري ويبيع منك؟ يبقى دي ظروف إيه؟ خارجة عن إرادة. أنا قررت أنزل وروح السينما بس في مطر شديد جدا فما روحتش، يبقى معنى كده ان انا فرقعت صاحبي ومش عاوز اخرج معاك. لا دي ظروف برايا، ظروف خارجه عن ارادتي. فبيقول لك ان يكون التاخير راجع الى احداث او ظروف خارجه عن اراده المنشاه، توافر الادله الكافيه التي تؤكد استمرار المنشاه في التزامها بخطه البيع. يعني بيقول لك احنا هناك قلنا ان يبقى متاح للبيع في خلال قد ايه؟ 12 شهر. طب لو زادت عن 12 شهر افضل برضو مبوبه محتفظ بيه بغرض البيع؟ قال اه، بس لو ايه؟ لو في شرطين، ان الظروف اللي طولت ال 12 شهر دي خارجه عن ارادتي، والحاله الثانيه ان انا لسه مستمر في الخطه بتاعتي بس اتاخرت شويه. ممكن يكون ما جاش البيع، يعني ما جاش اللي ممكن انت لسه ما طرق البيع بتاعتك ما اعلنتش عليها بطريقه كويسه، في حاله كساد موجوده في المجتمع، انت بتدور في مكان عشان حد يبيعه مكان مش صح. لا دي كلها ممكن من الظروف الخارجه طبعا. لا السعر غير مناسب ما يبقاش متاح للبيع من الاساس، وهو ده اللي قاله هنا. بص حضرتك السعر معقول، يجب ان يتم التسويق الجاد بسعر معقول، لو السعر مش معقول يبقى هو مش متاح للبيع. تمام، السعر الحالي ممكن يبقى السعر اللي هو محدد مش مناسب بالنسبه للحاله الموجوده، يبقى هو فعلا مش متاح للبيع. بس بص حضرتك المحاسبين دايما بيتكلموا على الارقام، صح ولا غلط؟ ما ينفعش اجيب حضرتك تعمل لي دراسه حاله فنيه وتقول لي الاصل ده يسوى 5 مليون وانا اروح اعرضه ب 8. ما هي مش بالاحاسيس، لازم يبقى معانا ايه؟ دليل. المحاسبين عندهم ايه؟ عنده دليل حاسم، صح ولا غلط؟ ما بيقولش دليل قاطع، بيقول دليل حاسم. خلاص، كون ان في دليل حاسم في ايدي ان في تقييم، لما الاقي التقييم ده بيقول 5 مليون وهو طالب 8، يبقى ده متاح للبيع. مثال واحد، قررت الشركة المصرية الالتزام بخطة لبيع احد المباني المستخدمة كأحد الفروع للشركة، وقد بدأت الشركة في البحث عن مشتري له، وتقوم المنشأة باستخدام ذلك المبنى حتى يتم استكمال انشاء مبنى اخر، ولا توجد نية لتغيير مكان موظفي الشركة حتى استكمال المبنى الجديد. قررنا ان مبنى جمعية المحاسبين والمراجعين اللي موجود في 6 اكتوبر ننقل نروح التجمع الخامس. لا يعني متاح للبيع لانهم مستخدم. واحنا موجودين في التجمع الخامس، قال المبنى ده هيخلص ان شاء الله في سنه 2020. رجعنا للاداره قال لك لا احنا مش هنروح ناخر ولا بتاع، احنا مش هننقل غير في 2020. تمام، هل الاصل في الحاله دي متاح للبيع او بغرض البيع؟ ليه؟ لان النيه مش موجوده. تمام، انا لسه ايه بستخدمه ومش هخرج منه. وتقوم المنشاه باستخدام ذلك المبنى، النيه موجوده بس انا مستخدمه. لا مفيش نيه كده، مفيش نيه اصلا. لا، حته القيمه الاسترداديه بتاع القيمه الدفتريه هنا من الاستخدام مش من البيع. ايه حته القيمه الدفتريه هتسترد من الاستخدام؟ يعني هو تعريف الاسيتس اند فور سيل ان هو عباره عن اصل القيمه المسترده بتاعته هتبقى من البيع مش من الاستخدام. لا، ممكن الاثنين، ممكن الاثنين. التقييم بيقول لك لما تيجي تقيم حاجه تقيمه بالفير فاليو، يعني بالقيمه العادله من الشراء، او بالقيمه الاستخداميه، هي المنافع الاقتصاديه المستقبليه المتوقعه من الاستخدام. فالتنازل عن الاصل يا اما بالبيع يا اما حد تاني يستخدمه يحقق منه منافع. بس هو في بدايه التعريف هنا قال ان هي ان المنافع الاقتصاديه بتاعته هتبقى من عمليه البيع مش من الاستخدام. لو من الاستخدام اعترف بيه كاصل ثابت. هنا مش بيتكلم على الاعتراف، هنا بيتكلم ان انا اشيله من الاصول غير المتداوله احطه لاصل متداول متاح للبيع. بالظبط. هل ده هنا متاح للبيع؟ لا، هنا مش متاح للبيع. ليه؟ علشان انا ما عنديش نيه سيبه، فانا مش عرضه للبيع اصلا. يعني انا هنقل في سنه 2020، طب جالي الصبح مشتري وقال لي انت عارض المبنى ده بكام؟ ب 5 مليون، انا هديك فيه 8 مليون، انا برضه مش هاخد ال 8 مليون، يبقى انا كده عرضه للبيع؟ لا. بس طب هل قيمه العرض ايه؟ هنا مش الموضوع قيمه عرض خالص. هنا ما هنا جاب اي قيمه؟ لا، هو قال لك انت متاح للبيع، يعني تقدر ان انت تتنازل عنه ايه؟ على حالته دلوقتي حالا. بس وده ما ينفعش ابوبه. هنا المقصود ان انا ما ينفعش ابوبه متاح للبيع، لازم افضل سايبه ايه؟ اصول ثابته. مثال ثاني، لدى احدى الشركات اصل تم تصنيفه على انه محتفظ به بغرض البيع في 31/12/14 وخلال السنه الماليه، وحتى نهاية 12/2015 ما زال الأصل غير مباع بسبب تدهور ظروف السوق. بالنسبة لذلك الأصل حيث تعرض الشركة الأصل بسعر 3 مليون جنيه كحد أدنى، في حين أن القيمة العادلة 31/12 2 مليون. هل يجب على الشركة تصنيف الأصل على أنه مرتبط؟ لا سعره غير معروف. ظروف خارج رقابة الشركة دي لا مليون عادلة مش متاح للبيع، لأن القيمة اللي معروف به بتختلف جوهريا عن قيمته العادلة. طب الحتة بتاع ظروف السوق ولا طب دلوقتي لو ظروف السوق زي ما هو كاتب كده بس الرقم قريب من 3 مليون خلاص 3 مليون خلاص ده مختلف. قال لحضرتك في سلايد قبل كده لو ظروف خارجه عن ارادتك طولت ال 12 شهر مفيش مشكله، هو برضه متاح للبيع صح. المهم ان القيمه تبقى مناسبه، المهم ان القيمه تبقى مناسبه. طب هو لو قال ان القيمه مناسبه هي دلوقتي 3 مليون وقال الاصل غير مباع بسبب ظروف السوق هو ده اللي انا قلته ولا لو لا مش لو كده لو 3 مليون و3 مليون ايوه يبقى في الحاله دي ابوبه متاح للبيع او معروض للبيع. ازاي اذا كان معروض للبيع؟ طيب هو ده نفس القيمه يعني دي 3 مليون 2 مليون يعني في القصه ازاي؟ يعني في القصه اسمه مليون لا اكيد لما هيجي يجيب لك في الجنس. وعلى فكره وحتى 2 مليون و2 مليون ونص انت بتتكلم في فرق 25% لا 25. بص دايما المعيار مفيش اي معيار بيقول لك نسبه من فضلك الصوت بس من فضل الصوت مفيش معيار بيقول نسبه محدده. ليه؟ دايما بيسيبها للجوده يعني ايه لتقدير القائمين على نقد الشركه ومراقبي الحسابات. مفيش حاجة اسمها لو عديت ال 10% هيبقى كذا. ليه؟ عشان ما تروحش تلعب في النسب فتخليها 9%. تمام؟ انت لو حضرتك مشيت في كل المعايير هيقول لك على ان يتم تقدير، على ان يتم تقييم، كلها اراء. لان الاراء دي حتى نفسها ممكن قرار يختلف من النهارده لبكره. نتيجه بقى لاعتبارات كتيره جدا. ظروف يعني تخيل مثلا حضرتك ان في سنه 2009 قررت ان انت تشتري شقه في ميدان التحرير. تمنها كم كان؟ وقررت تبيع نفس الشقه في 2012. الناس هيدوك فلوس ولا خليها معاك؟ احنا نلم لك احنا بس خليها معاك. ظروف السوق هي نفس الشقه وهو نفس العقار وكل اللي فات اللي اختلف سنه او سنتين مش هم دول المؤثرين. بس الظروف السوق هي اللي اثرت عليه، الظروف المحيطه بالاصل. انا يعني انا عايزه اعرف العرضه وقيمه العرضه ليه 2 مليون ليه؟ هو لما تقاس قيمته العادله يعني هو كان جايب كذا مثلا جايب كذا حد جه قيمه قال ده يسوى 2 مليون قمت انا جاي اعرضه على حضرتك ب 3 مليون. يعني حضرتك تنزلي عاوزه تبيع عربيتك فروحت الميكانيكي بكم العربية دي تسوى كم؟ قال لك تسوى 50,000. انت حضرتك راكب عربيتك وراكب بيها السوق انا عاوز ابيع بمية. هو ده بالظبط. جبت حد يقيم الاصل قال قيمته العادله 2 مليون والشركه عرضت 3 يبقى اكيد مش هيتباع. الاصول غير المتداوله المتوقفه عن العمل. الاصول غير المتوقفه غير المتداولة المتوقفة عن العمل اللي هي الطاقة العطلة. لا يجوز للمنشأ وحط تحت دي خط دي طاقة عطلة. عطلة يعني أنا مش هبيعها بس هي مش شغالة. لا يجوز للمنشأ أن تصنف أصلا غير متداول متوقف عن العمل كأصول محتفظ بها لغرض البيع. يبقى مش عشان هو متوقف معروض للبيع. تمام؟ يبقى ناخدها القاعده كل ما هو معروض للبيع متوقف عن العمل ولكن ليس كل ما هو متوقف عن العمل معروض للبيع. تمام كده؟ لان القيمه الدفتريه لهذا الاصل او المجموعه سيتم استردادها بشكل اساسي من خلال الاستمرار فين؟ في الاستخدام. إذا استوفت مجموعة الأصول المتوقفة عن العمل الشروط كونها عملية غير مستمرة يجب أن تقيد النتائج والتدفقات النادية الخاصة بمجموعة الأصول على أنها عمليات غير مستمرة في تاريخ التوقف عن استخدامها. لو إحنا بقى الشروط عندي توفرت في الغير مستمرة دي يعني هي عطلانة علشان هتروح بعد كده تتباع، اعمل فيها ايه؟ ابوبها متاحة للبيع. طيب وتتضمن الاصول غير المتوقفة او غير المتداولة، المتوقفة عن العمل، الاصول غير المتداولة المقرر استخدامها حتى نهاية عمرها الاقتصادي، والاصول غير المتداولة المقرر ايقافها عن العمل بشكل نهائي وليس بشكل مؤقت، لان في اصول بتتوقف في فترات معينة. لو قلت ان حضرتك بتبص على محطة تصدير حصيلات زراعية، محطات تصدير الحصيلات الزراعية وليكن محطة تصدير موالح، هتلاقي محطة تصدير الموالح دي ما بتشتغلش في السنة كلها غير 4 شهور، اللي هو يناير وفبراير ومارس وابريل، وتفضل قاعدة لغاية ما المحصول الجديد تشتريه في شهر 10 وترجع تاني. هل الثمان شهور دول هي متوقفة عشان معروضة للبيع؟ لا. تمام كده؟ ده المقصود ايه بيها؟ متوقفة بشكل نهائي مش مؤقت نتيجة للظروف. لا تعالج المنشأة اصلا غير متداول تم ايقافه عن العمل بشكل مؤقت على انه ايه؟ مسمع الاستغناء عنه. يبقى المؤقت بره المعيار. قياس الاصول، تتحط بقى الاصول دي ازاي؟ قيمتها بقى اللي سكنها في الدفاتر ازاي؟ ما هي اصلا كانت متسكنه عندي بقيمه قبل كده. واحد ده بغير السؤال بس كده. لو حضرتك هي متوقفه نهائي عن العمل. كويس، لكن مش هبيعها. تمام. تبقى تبقى عطله، تفضل في نفس مكانها واهلاكها 50%. وممكن حضرتك تعمل اهلاكها 30% على حسب الحاله. لو قلت لحضرتك مفيش حاجه في المعيار واضحه. لان ممكن يبقى في انشطه متخصصه، يعني لو قلنا مثلا ان خطوط انتاج صواريخ ودوائر الهيئه العربيه للتصنيع قررت ان هي تقف لفتره مش هتبيع، بس بظروف معينه نسب الاهلاك بقى تبقى 40% تبقى 60% نتفق عليها. ده تقييم. ده كده اهلاك محصل للمزارعين صح؟ ده كل ده دي بنتكلم عن اهلاك محصل. يعني هات التقييم. لا لا، الاهلاك الضريبي ده موضوع تاني. كان لو حضرتك شركه مثلا عندها اصول بنج على قضايه وتحط الاعراض التحفظ هيأدي نجاح المزاد. طب حضرتك الاسميع؟ كويس. قرار هنا الاعتراض هنا على التحفظ ده هنا لو سمحتوا بس من فضلكم زميلنا هنا بيسأل سؤال كويس، قول حضرتك كده بصوت عالي. معلش. شركة عليها ديون والقضايا اضطرت ان يتم التحفظ على بعض الديون، والديون ده بتعرض للمزاد. تمام. فتبقى هبوجه ازاي بقى؟ الشركة كلها على بعضها بقت متداولة. جزء منها. بعض الاصول دي حضرتك اللي عرضها للبيع؟ لا مش انا، ده هو صح قرار تحفظ. لا انت حضرتك عليك ليها كنترول، يعني تقدر تتحكم فيها، تقدر توقفها. مش اصولك اساسا يا دي. ماشي، ما انا موجود اهو. انت انا انت بوبها وانت شيلها حاجه بتاعتك. ينفع اجي افتح باب شقه حضرتك وانقل الكنبه من الليفنج احطها في البلكونه؟ ما مش بتاعتي صح ولا غلط؟ لانها بتاعتك. مفيش سيطره هنا بالظبط. انا عندي الحكومه حطت ايدها على القصر، خلاص القصر ده ما عنديش دفعه مستقبليه. ده بالنسبه لي انا بقت فيه مشكله، اجيب بقى الديون المرتبطه اللي عليا والاصول اللي موجوده مرتبطه بيها والاثنين اقفلهم في بعض ويبقى باقي عليا التزام او يبقى عليا فلوس، وواحد يقيم الالتزام اللي عليا ده كل سنه لغايه ما القضيه تتحل. ده بره الموضوع ده خالص. ده بره المعيار ده خالص. زي ما هي بس هتعمل ايضاحات بقى وافصاحات بقى من هنا للسنه الجايه. انتوا عارفين دي دايما بتبقى الغلطه لما تلاقي حضرتك نازل تراجع شركه والشركه تحت التصفيه. وعيب جدا لما تبقى شركه تحت التصفيه وبعدين حضرتك تيجي تجيب الميزانيه وتلاقي فيها اصول متداوله واصول غير متداوله. ينفع يبقى غير متداوله؟ كلها متداوله. ينفع يبقى عندك التزام طويل الاجل؟ لا صح. لما اقول شركه تحت التصفيه يبقى اجمالي الاصول متداول واجمالي الالتزامات ايه؟ متداول. طريقه العرض ايه؟ بتختلف. والتقييم بيختلف يا استاذ. والتقييم يا بيه التقييم عادي. طبعا كله بيبقى. بص حضرتك لو لاحظت على كل المعايير دلوقتي بيحاول يروح لك للقيمه العادله. هتقول لا طب ما انا عندي العملاء ما بيتعملهاش قيمه عادله. لا بيتعمل لها قيمة عادلة بطريقة غير مباشرة، بتعمل لها دراسة للإضمحلال، يبقى كأنك بتقول إن القيمة القابلة للتحصيل كذا. لأنه كمان في نفس الوقت بيقول لك إيه معيار الأدوات المالية اللي هو 25 و26، بيقول لك لو عندك أصل أو التزام هيتحصل أو يتسدد لأكثر من 12 شهر لازم تجيب قيمته الايه الحاليه، يبقى جبت فير فاليو ولا لا، جبت قيمه عادله ولا لا، جبت قيمه عادله عن طريق مستشار جاني مستقل. لا لا بص حضرتك، احنا كمحاسبين او كمراجعين مش الحاجات دي اللي بنفهم فيها. ليه؟ برضو علشان ما فيش حد يقول لك انا اللي اروح اجيب القيمه العادله والله كل واحد حر. بس انا بقول لك على اللي احنا بنفهم في ايه، بنفهم في محاسبه، بس في حاجات ثانيه ما نفهمش فيها. يعني لما اقول مستشار مالي مستقل عشان يجيب لك معدل الخصم اللي انت هتستخدمه وفي معدل تضخم في الماركت، اي واحد مننا يقدر يقيس معدل التضخم؟ ده ليه معادلات وليه فاكتورز كتيره جدا بتدخل فيه. تمام، يبقى زي ما سعادتك قلت كده، مستشار مالي مستقل. قياس الاصول غير المتداوله المبوبه كمحتفظ بها لغرض البيع. بص بقى، احنا كان عندنا لو قلنا ان دي قائمه الميزانيه او قائمه، خلينا نتكلم بقى قائمه المركز المالي. قائمه المركز المالي اللي عندي هنا اصول غير متداول، ونفترض تحتيها اصول ثابته، تمام، وتحتيها استثمارات في شركات تابعة، ده بخمسة مليون وده بثلاثة مليون، فيبقى التوتال ثمانية مليون. وعندي هنا مخزون باثنين مليون، إجمالي الغير المتداول 2 مليون، وإجمالي الأصول 10 مليون. ده الشكل قبل إيه؟ قبل ما تبقى متاحة للبيع. قررت إن سعادتك تاخد الأصول الثابتة دي وتخليها متاحة للبيع. أول حاجة تعملها أبوبها من أصول غير متداولة لأصول إيه؟ متداول. متداول. يبقى هنا هتبقى زيرو، اللي تحتيها زي ما هي 3 مليون، وهاجي هنا المخزون هينزل زي ما هو، ومحتاج بقى ال 5 مليون تيجي هنا عشان اقول الاجمالي المتداول والاجمالي كله. قال عشان بقى تنقلها من هنا توديها هنا لازم تعمل المعادله دي، تقول القيمة الدفترية ولا القيمة العادلة مخصوم منها تكاليف البيع الأقل هو اللي تنقله بيها. صافي الأقل هو اللي يروح فين؟ تحت. فهنقول قيمته الدفترية كم؟ 5 مليون. قال لك قيمته العادلة 5 مليون 500 وتكاليف البيع 800 ألف. يبقى النت 4700. اخد الخمسة ولا 4700؟ يبقى حط هنا 4700. طب نفترض ان قال لك ان تكاليف القيمة العادلة بتاعته هنا دي بدل 5500 6500. ناخد القيمة الدفترية. يبقى 5.5 يبقى نقله بالايه؟ بالخمسة. يبقى اول حاجة انا هعيد تبويبه خلاص، وفي نفس الوقت اعمله ايه؟ اعادة قياس، اقيسه بالقيمة اللي هتتنقل بيه، مش بخمسة نقله بخمسة، ممكن يبقى بخمسة نقله بخمسة بس اكون طبقت ايه المعادلة دي. القيمة العادلة دي هتيجي بعدين برضو. البي هنا بيقول طب انا في الحالة دي قلت هنقله ب 4700 وهو كان بخمسة، ال 300 دولار يروحوا فين؟ قائمة أرباح وخسائر طبعا، مصروف، زي كأني بعمل إمبرمنت، كأني بعمل إضمحلال، خسائر إضمحلال. الخساره تروح فين؟ تكمل الدخل. انا دايما بحطط في الخساره ما بحططش في المكسب. فلو قيمته العدل اعلى ما اروحش ارفعه. لا تمام؟ بيروح اسيوي ولا لا؟ بيروح ارباح وخسائر. خسائر تعترف فيها دلوقتي من خسائر المحلال اصول متاحه للبيع الى حساب الاصول الثابته. لكن لو ربح مفيش ربح شو. انت ما بتحطش في الربح. الربح ما بيحسبش. وبعدين برضو نقطة مهمة اللي حضرتك قلتها، هو مصر، هو مصر مسموح بيها باستخدام أي طريقة في الاعتراف بالأصول الثابتة؟ تكلفة بس. تكلفة بس. التكلفة أو إعادة التقييم. مصر اتلغى إعادة التقييم فبقت إيه؟ تكلفة. يبقى طول عمري هبقى إيه؟ تكلفة. كذبت ما كسبش معاك. عكس لو ده كان إيه؟ لو كنا شغالين دولة. طب هنا السعر الجديد اللي انا حطيته في الميزانيه هو يعتبر السعر المعروض ولا ممكن ليا فيه ان انا اعرض اعلى؟ لا هو السعر المعروض، لان هو جاي منين؟ القيمه العادله مقصود منها ايه؟ تكاليف البيع. يعني بيفترض ان هيتباع بالسعر ده وهتكلف كذا عشان ابيعه، فيبقى دي القيمه اللي معروض بيها. اعتبر حضرتك ان القيمه المعروض بيها هي القيمه العادله، وفي تكاليف هتكلفها عشان ابيعه، فأخصم الاثنين من بعض. عند الحصول على أصول مستوفية لمعايير التصنيف كمحتفظ بها لغرض البيع، زود كلمة البيع، بها لغرض البيع كجزء من عملية تجميع الأعمال، يتم قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة مخصوم منها تكاليف البيع. إذا كان من المتوقع استغراق عملية البيع لأكثر من عام، يجب على المنشأة أن تقوم بقياس تكاليف البيع بقيمتها الحالية. زي ما قلت لحضرتك 5 مليون كمان 3 سنين، ده مش ده قيمته العادلة بعد 5 سنين. عاوز قيمته العادلة النهاردة، يبقى لازم أجيب الإيه؟ القيمة الحالية. يعني أخصم القيمة، وأي زيادة في القيمة الحالية لتكاليف البيع التي تنشأ عن مرور الزمن يتم قيدها في الأرباح والخسائر كتكاليف إيه؟ تمويلية. معلش يا أستاذ، يعني مش اذا كان المتوقع استغراق عمليه البيع لاكثر من عام، مش كده خارج بره المعيار المفروض المتوقع ان انا؟ لا، ما هو قال لحضرتك ان انت الطبيعي ان تبقى يزد. انا النهارده وانا بقيس خلال سنه، بس ممكن وارد جدا ان هي تطول معايا. فكل تاريخ اعداد قائم ماليه برجع اقيس تاني وبجيب القيمه العادله تاني. لا بص حضرتك، في حاجه اسمها جداول القيمه الحاليه. في حاجه اسمها جدول القيمه الحاليه. القيمه الحاليه ده متقسم سنين، السنه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وهنا 10%، ويقول ان اول سنه دي تبقى 90%، ثاني سنه تبقى 81%، ثالث سنه تبقى معرفش 73%. فانت بتقولي حضرتك ان بعد 5 سنين فاقوم واخد ال 5 مليون على وضربها في المعامل اللي هنا دايركت. خلاص، ده من جدول ايه؟ القيمه الحاليه. طب هنفترض ان انا ما عنديش جدول القيمه الحاليه، مش انا في نهايه الخمس سنين، في نهايه الثلاث سنين، يبقى هنا 5 مليون على 1.1 هيطلع قيمة السنون بقى. السنة دي مش فيها 10% كمان؟ القيمة اللي هتطلع أقسمها تاني على 1.1. القيمة اللي هتطلع أقسمها على ديت على 1.1، تطلع القيمة الحالية لخمسة مليون بنسبة 10% لمدة 3 سنوات. أو ممكن القيمة على 1 العين والسنون معدل الخصم السنون، هي 1.10. لا، في عدد، يعني أس عدد السنين بقى. اه احنا بقى عاوز تجيبه على ايه؟ هتجيب الأس ده انت هتنمي الاثنين اللي يعني احنا عدينا بالمعدل الجدول الحالي، دخلت لي الأس هتشل والله. نفسي بره واحد يقوم يشرح ويقف عشان تحس بالقلق. يعني تخيل انا ساعه من 6:30 الصبح، يعني جاي عايز اعرف. طب ماشي والله، والله شرحت اهو. بس طريقه بس اسهل الطريقه الثالثه بالقص حضرتك خد الطريقه الثالثه بالقص والله اعلم بتطلع لنا واحده رابعه بس طريقه القص اسهل لا لا انا معاك والله تقاس القيمه التفتريه من الاصل فورا قبل التبويب الاولي له كأصل محتفظ به لغرض البيع تبقى لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها ويتم الاعتراف بخسارة الاستحلال عند انخفاض صافي القيمة العادة للأصل عن قيمته الدفترية. الكلمة دي يعني اللي هو عبارة عن انخفاض القيمة العادة اللي هي 4700 عن 5 مليون 300 ألف نسميهم إيه؟ نسجلهم المحلال فين؟ في قائمة الأرباح والخسائر بشرط ألا تتعدى قيمة خسارة المحلال قيمة الوصول المتراكمة خدها بمعيار واحد من الاتشاء ده شكرا ايه دي ازاي حضرتك لا معاك بس لا واحد على واحد واحد على واحد واحد على واحد واحد على واحد يعني هو رسم جد والله عمل وقال له كان يضرب على ده بس كويس كويس كويس اقول لك حاجه كان قال لها معلش الطريقه دي الطريقه تفكرك بالاس دي ممكن تكون سهله لو قدامها الجدول هي دلوقتي قدامها الجدول بتضرب في الكيمه على طول تمام دي حاجه طب مش قدامها الجدول تقدر تقسم على واحد من 10 لعدد السنين تمام طيب اصل ممكن لا انت تبص ديت جوه في الموضوع ده باين معانا قبل كده تاخد الرقم اللي هي قيمه الاداه واحد زائد 1 دي معنى واحد زائد 2 فاكر ايه اللي مش فاكر بقى اللي عشرة في هو اصلا كان جاي متاخر عايز يخلص ده حقيقة فعلا بس عاد بقى السنه كده بتطلع بصراحه اللي هو انت عايز ايه والله بس الشهرة محاسبيا لا تربح الشهرة محاسبيا خاضعة لدراسة المحلال بس في اصول معنوية محددة بمدة فبعمل لها استهلال يعني واخد فرنشايز يعني واخد حق استغلال علامة تجارية لفترة من الزمن والفترة من الزمن دي دفع لها مبلغ المبلغ دي لازم اعمل له ايه؟ استهلاك، لانه اسمه ايه؟ اصل غير ملموس. زي ما علمت التكاليف. ولسان الصدق. طالما انها مراعاه اصول احتفظ بها لغرض البيع يتم ايقاف حساب الاهلاك او الاستهلاك او كانت قبل مجموعه جاري التخلص منها، ويتم الاستمرار في كل الفوائد وغيرها من المصفات المتعلقه بالتزامات مجموعه الاصول جاري التخلص منها والمبوابه كاصول احتفظ بها لغرض البيع. على سيدنا مولانا محمد في 1/7/2014 كان لدى الشركه العالميه معدات قيمتها الدفتريه 40,000 جنيه والعمر المتبقي لها 5 سنوات، وقد تم تصنيفها كمعدات محتفظ بها بغرض البيع، وفي 30/6/2015 تم بيع المعدات بقيمتها العادلة، علما بأن القيمة العادلة ليها في 1/7/2014 وفي 30/6/2015 بلغت 32,000 جنيه، ومصاريف البيع اللازمة لإتمام عملية البيع 2,000 جنيه، وتنتهي الفترة المالية في 31/12 من كل عام. المطلوب إعداد القيود اللازمة في دفاتر الشركة العالمية في 1/7/2014 حتى 30/6/2015. أول حاجة في تاريخ تحويلها من أصول غير متداولة لأصول مبوبة بغرض البيع، بعمل إيه؟ إيه التست اللي بعمله؟ أقيم الأول وأقارن وأعمل القيم، القيمة العادلة ناقص مصاريف البيع قصاد القيمة الدفترية. أول حاجة أنا هروح أمولها، أقول من حساب المعدات إلى المحتفظ بها بغرض البيع، وأكتب جنبها هنا كده أصول متداولة، وتحتها إلى حساب المعدات أصول ثابتة، شرطة أصول غير متداولة أصول ثابتة. وبعدين اجي اقيس ال 10,000 جنيه اللي هو عباره جت منين ال 10,000 جنيه؟ 32 ناقص 2000 اهو المعيار بيقول التكلفه الدفتريه أو القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع. هنا القيمة الدفترية 40,000، هنا دي 32,000 ناقص 2000 يبقى 30. اخد انهي قيمة فيهم؟ اخد الاقل فاخد الـ30. طب الفرق ده اسمه ايه؟ اسمه البحلال، اللي هم الـ10,000. اقول من خسائر البحلال قيمة الاصول الى مجمع البحلال المعدات المحتفظ بها بغرض البيع. وبعدين جيت بقى في نهاية المدة وبيعتها فعلا، فاقول كم اللي انا هقبضه في ايدي؟ 30,000 لو قيمة عادلة ناقص تكاليف البيع. فأقول من حساب النقديه 30، والغي مجمع الاضمحلال، والغي قيمة الأصل. بس الكلام ده في نقطة قلتها في الأول. ليه؟ لأن أنا عندي قيمة المعدات المختصة بها للبيع، أنت قلت القيمة الدفترية أو المقصود بها القيمة المعقلة. أه المفروض أسجلها في 30,000. طيب ما الـ 10,000 مش لازم تروح تثبتها؟ لا لازم تخفض الـ 10,000؟ لا ما انا لازم الاصل الاول يكون اللي هو 30. طيب وال10 هتوديها فين؟ ما انا وديتها حساب ارباح وخسائر. ما هو وديتها حساب ارباح وخسائر، بس بدل ما يخفض ال 40 بيقول 40 ناقص مجمع الاضمحلال ب 10,000 يبقى 30. لا بس انت حضرتك ما جيتش اصلا من الاول، قلت ان القيمه الاول هتشوف القيمه الثانيه وبعدين اجاوب. ما هو ده في نفس الميعاد اهو 1/7/2014، ما هو في نفس تاريخ القرار بس خدناه على القديم. بس انا وديت المجمع بس ال 10,000 لما مع المجمع بس مجمع الاضمحلال لا اهو الى مجمع الاضمحلال مش مجمع الاهلاك. اي اصل بيتخصم منه حاجتين، مجمع اهلاك ومجمع الاضمحلال. ممكن الاضمحلال يبقى زيرو يبقى بشيل منه مجمع الاهلاك بس، تمام؟ يعني ممكن القيد ده كان يبقى قيد واحد بدل ما معمول على قيدين كان يبقى قيد واحد اهو. موضوع بسيط جدا. لا بس برضك حضرتك التاريخ برضك مش متفق هنا في الحالة. انت حضرتك 1/7/2014 وعندي فيه 2/6/2015 يا بيه حضرتك خدت القرار ان انت يبقى متاح للبيع امتى؟ 1/7/2014 ايه اللي حضرتك القرار اتاخد امتى؟ 7/2014 في 1/7/2014 فانا قعدت التبويب في 1/7/2014 وثبت الخساره في 1/7/2014 معلش يا مدرب انت حضرتك عملت القيد هنا على معدات مختصه بها للبيع 40,000 والقيد الثاني اللي هو في 1/7 خسائر ما ظهرتش خالص المعدات المختصه بها للبيع ما ظهرتش بالقيمه بتاعتها معلش ترجع للقيدين دول القيدين اهو جديد من حساب المعدات بكام؟ ايوه هتشوفها عند حضرتك احسن ولا عندك هو ده ماشي ماشي من حساب المعدات المحتفظ بها للبيع هنا المفروض تظهر بكام بقى 40,000 ولا 30,000 يا بيه ما هو 40,000 ويتخصم منها مجمع الاضمحلال ب 10 يبقى النتيجه 30 واظن انا طيب ممكن خلاص طب ممكن بعدين حضرتك بس طب ماشي ماشي ماشي طب انا هقول لحضرتك بس 40,000 معلش يا جماعه هو ما يبينها ايه ليه وحضرتك مجمع الاهلاك لما باجي اثبت الاصول الثابته اما بتيجي تعرض حضرتك الاصول الثابته بتعرضها بالاجمالي ولا بالنت بعد ما تشيل مجمع الاهلاك بعد ما تشيل مجمع الاهلاك بالظبط طب ما يبقى زي دي بالظبط طب ممكن اضيف حاجه بس بعد اذن حضرتك القيد دوت مش هدفه ان انا اشيل من الاصول طويله الاجل للغير للمحتفظ بيه بغرض البيع بس انا بتكلم ان هو في الشرح قال ان هي تسجل بالقيمه الدفتريه المثال اللي انت حضرتك قلته قلت تسجل بقى قيمه وبعدين ابوي طب والله الكتب بتاعي طب انا اقول لك على حاجه انسى القيدين دول بس انسى القيدين دول خلاص احط لك مكان القيدين ده قيد واحد من حساب خسائر الاضمحلال ب 10,000 ومن حساب الاصول المبوابة متاحة للبيع ب 30,000 إلى حساب الأصول طويلة غير متداولة ب 40,000 اختلفت إيه حضرتك؟ قول لي كده اختلفت إيه بس؟ إيه؟ ممكن امشي بالقيد ده بس عادة عادة الاضمحلال بيفصله لأنه ممكن يترد في المستقبل ممكن قيمة الأصل ما بعتش أنت حضرتك في خلال سنة مش هتروح تعمل له دراسة قيمته زادت مش ليها حق أرد الاضمحلال لو ثبته كده ينفع أرده؟ لا فهو بيتعمل كده عشان أنت ممكن ترد الاضمحلال إنما أنت في النهاية النتيجة لما أقول عندي أصول ثابتة ب 100 مليون ومجمع إهلاكها ب 80 بتظهر ب 100 ولا بتظهر ب 20 على طول؟ بتظهر ب 20 وبروح في الايضاحات بقول تكلفه ناقص مجمع الاهلاك يدينا الصفر بس كده القيد ده في 1/7 بقى 1/7/2014 لا 1/7 في تاريخ ان انا خدت فيه القرار اهو 1/7 بص لو سمحت قال عند حضرتك فين؟ 1/7 عمل ايه؟ تم تصنيفها كمعدات ايه؟ محتفظ فيها البيع اهو 1/7 والخساره ثبتها فين في 1/7 ماشي على الكتاب مجمع بتاعتها تم ب 40,000 هو بيعتبر ان ال 40,000 ده صافي قيمتها الدفتريه صافي قيمتها هو جاب لحضرتك ايه مجمع جاب لحضرتك مجمع مجمع خلينا نفصل ما بين مجمع الاهلاك ومجمع الاضمحلال هنا خلاص هنا انت خدت قصرت تكلفه الاصل دايركت ما عملتش مجمع اضمحلال اساسا ما عملتش مجمع اضمحلال رحت بالقيمه الصافيه على طول مش ده اللي المعيار بيعمله لان ممكن في المستقبل ترد الاضمحلال عشان كده عملها على قيدين هو انا النهارده في 1/7 عملت ميزانيه ممكن حضرتك تقول لي الاصول المحتفظ بها بغرض البيع تكلفتها كم في قيمه المركز المالي 30 40 ناقص 10 بتبقى ايه المشكله بقى المشكله في ايه انا بعتها 30/6/2015 ما هو البيع اهو تمام انا 1/7 ما ثبتش بقى انها 30 وانا كنت عارفه ما انت بس انت عملت القرار انا عملت القرار لكن القرار قيمتها وقت القرار شفت القيمه سعادتي القرار علشان ابوبها ولما اخدها عشان ابوبها المعيار بتقول ابوبها بالتكلفه او بصافي القيمه العدله بتاعتها لو سمحتوا في سؤال احنا قلنا ان قيمتها العادله 30,000 خلاص زبيرتا بتقول لو انا رحت بعتها ب 50 من حساب النقديه 50 ومن المجمع 10 والحساب المعدات ب 40 وارباح بيع اصول بالفرق وحتى يمنع ان انت تكسب لا طبعا وممكن اخسر ممكن على ما اجي بقى ابيع ب 28 يبقى عندي خسائر بيع اصول ب 2000 موضوع بسيط يعني سبب بعض في 31/12 كان لدى شركة الورود أجهزة تم تصنيفها في هذا التاريخ كأصل غير متداول محتفظ به للبيع تكلفة الأجهزة 110 رصيد مجمع الإهلاك 30 وتم تقدير القيمة الدفترية أو القيمة العادلة للأجهزة ب 70,000 ومن المتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة من هذا التاريخ بلغت التكلفة المقدرة للبيع 5,000 وكانت القيمة الحالية لتكاليف البيع المقدرة 4,000 المطلوب ما مقدار الربح أو الخسارة الواجب الاعتراف بها عند تصنيف المعدات متاحة للبيع في 31/12 نمشي على المعيار بيقول إيه بقارن صافي القيمة الدفترية مع صافي القيمة العادلة بعد خصم التكاليف الحالية للبيع قرن 107 حتى يمليني صافي القيمة الدفترية كام 110 ناقص 30 يبقى 80 القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع 80 ناقص 75 ناقص 4,000 قلنا القيمة الحالية تمام فيبقى 70 ناقص 4 كم 66 والتكلفة الدفترية صافي القيمة الدفترية كم 80 يبقى عندي خسارة كم 80 ناقص 66 14 في حد عنده مشكلة في الحل ده التغيرات في خطة البيع إذا بتاعت شروط تصنيف الأصول غير المتداول محتفظ بها لغرض البيع موجودة يجب على المنشأة أن تتوقف عن تبويب الأصل جاري التخلص منه على أنه محتفظ به لغرض البيع إذا الشروط دي في أي لحظة من اللحظات اختفت نية الإدارة اتغيرت قررت أن أنا أخده وأستخدمه يبقى ألغي إيه؟ ألغي موضوع التبويب كأصل متداول وأرجعه فين؟ أرجعه لمكانه تاني وأكيد لك بأثر بأثر رقم يتم قياس الأصل غير المتداول الذي يتم التوقف عن تبويبه كأصل محتفظ فيه لغرض البيع بأي من القيمتين التاليتين أيهما أقل يعني خدنا قرار في 1/1/16 إن إحنا نعرض الأصل للبيع رحنا عدنا تبويبه من أصول غير متداولة لأصول متداولة وعملنا التست عليه صافي قيمته الدفترية وصاد صافي قيمته العادلة وخدنا الأقل وثبتناه جينا بعد سنة قررنا ان احنا نلغي الموضوع ده فعاوز بقى اعيد تبويبه تاني من اصول متداولة ارجعه الاصل غير متداول احطه بانهي قيمة بقى بيقول لك اقل واحدة في الاثنين دول القيمة الدفترية قبل تبويب الاصل يعني يوم ما قررت ان انا ابويبه لو خدنا مثال اللي هو يعني ده 80 110 ناقص 70 ناقص 30 يبقى 80 يبقى القيمة الدفترية قبل تبويب الأصل كأصل محتفظ به لغرض البيع مع تعديلها بأي إهلاك أو استهلاك كان من الممكن أن يتم الاعتراف به إذا لم يكن الأصل قد تم تبويبه كأصول محتفظ بها البيع، يعني رجعه تاني ومشي الإهلاك عادي كأن أنا كنت بستخدمه. 80 ناقص إهلاك السنة اللي ناقص إهلاك السنة الجديدة، دي قيمة. أو قيمة الأصل القابلة للاسترداد في تاريخ القرار بعدم البيع. خدت النهاردة قرار إن أنا لا خلاص أنا مش هبيعه، أنا هرجعه تاني، طب قيمته الاستردادية النهاردة كام؟ أقارن القيمة دي بالقيمة هنا بعد ما خدت الإهلاك الأقل أخده. القيمة الاستردادية بتحسب ولا بتقيم؟ الاثنين بتحسب أو تقيم؟ مش تفرق معاك في نعمل إيه؟ مش بعاد حضرتك كخطأ في التأثير يعني تبقى المعارف؟ لا لا، هنا هنا يعتبر ان ده تغيير في السياسة، فعاوز يرجع لك تاني. ما هو الفرق ده هيروح فين؟ على فهم الدخل. انا قصدي يا فندم يعني مش هنعالج الخطأ هنا كانت معايا. لا لا لا، هو ما كانش خطأ ان انا اروح اعدل الارباح المرحلة. لا لا لا، لان انا لو عملت كده يبقى كأن انا بقول ان القرار اللي انا اخدته خطأ. لا، هو القرار في وقته كان صح، والنية بتاعت الادارة كانت صح، بس النية النهاردة اتغيرت. بعالجه كتغيير في التقدير مش في السياسة. اه لا، تغيير في التقدير والفرق على قيمة الدخل. تمام. تثبت اي تسوية لازمة على قيمة الدخلية للأصل غير المتداول والذي يتم التوقف عنه ضمن الدخل الناشئ عن العمليات المستمرة في الفترة، يعني ينزل فين؟ على قيمة الأرباح والخسائر عن ايه؟ عن السنة. اي تسوية؟ الأقل أيهما أقل؟ الأقل كاتبه أقل أيهما أقل؟ مكتوبة بالأحمر. فيما يلي معلومات عن أصل تم تصنيفه كأصل محتفظ به للبيع في 1/8/2012، وكانت قيمته الدفترية 7000، وصافي القيمة العادلة في نفس التاريخ 5000، كما بلغت صافي قيمته العادلة في 31/12/2012 4200، وفي 31/12/13 بلغت صافي القيمة العادلة 8000 وقيمته الدفترية 7000. المطلوب كيفية المعالجة المحاسبية لهذا الأصل وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 32. أول حاجة نروح فين؟ يوم ما قررت إن أنا أعيد تبويبه، لما خدت قرار إن أنا هتيح للبيع. أقارن صافي قيمته الدفترية كانت كام؟ كانت 7000، وقيمته العادلة ناقص تكاليف البيع كانت كام؟ 5. يبقى هروح أعترف بخسائر المحلال كام؟ يبقى هزمته في الدفاتر بكام؟ ب5 أو ب7 ناقص 2 مجمع المحلال. ماشي؟ عشان يبقى ماشي كده عشان ما تتضايقش. تمام؟ طيب هنيجي في 31/12 قيمته الدفترية لما أنا أعدت تبويبه كانت بكام؟ وقفت ب5. جه بيقول لك هنا في المسألة في 31/12 كان وصل الكام؟ 4200. يبقى أروح أعمل إيه؟ خسارة محلال تاني ب800، يبقى مجمع محلال بقى كام؟ 2800. اجي بقى في السنه اللي بعدها 31/12 نعمل القيد اللي فات، نعمل نفتح مجمع لكل الابدال او ناقص، نعمل اهو تعمل قيد بالخساره كان بالظبط بعمل قسط اهلاك. مش كل سنه بتعمل قسط اهلاك وتوديه مجمع؟ ده بتعمل قسط المحلال وبتوديه مجمع للمحلال. 31/12 اللي هو التاريخ ايه بقى؟ بلغت صافي القيمة العادلة 8000 وقيمته الدفترية 7000. صافي القيمة قيمته العادلة 8000، صافي قيمته الدفترية 8000 و 7000. قلنا ناخد انه اقل القيمة الاقل هي اللي ناخدها. القيمة الاقل كام؟ 7. طب هو كانت قيمته في الدفاتر وصلت في 31/12 كام؟ 4200. يبقى بقى عندي 2800. اعمل ايه؟ ارد اللي انا كنت ايه؟ حسبه قبل كده. لا، كل سنة بتعمل كده عادي. لا، كمان عادة مرة واحدة ولما يحصل أحداث طارئة بتعدي. حضرتك هنا يقول لك أنت خدت قرار في نص السنة بتاعة 12 إن أنت هتحطه محتفظ بيه للبيع. طب بس امشي معايا كده، امشي معايا بس. طب امشي معايا طيب، خدنا قرار النهاردة إن الأصل ده أنا هنتيحه للبيع. فهتروح تعيد تبويبه وتقيس قيمته وتاخد الاقل. جينا في 31/12 خلاص رحت تقيس قيمته العدله لقيت اقل. انت رايح في كل تاريخ اعداد قوائم ماليه لو عنده اصول متقاسه بالقيمه العدله لازم اقيس قيمه عدله. ده مش بمزاجي يعني. انت حضرتك لو عندك شغل محلي كل سنه لازم تجيب لها قيمه عدله ولا لا؟ كل سنه لازم تجيب لها قيمه عدله. ليه؟ لان لو قيمتها العدله اعلى من قيمتها الدفتريه ما عنديش مشكله، بس لو اقل لازم اروح اعمل حساب المحلات. هو المعيار اللي بيقول كده. لازم في كل تاريخ لو هتعمل قائمه ماليه مش 31/12 كل شهر هتعمل قائمه ماليه وتحطها على البورصه لازم تعمل قيمه عدله. ليه؟ عشان الارصده اللي موجوده في الميزانيه في تاريخ العرض بقول ان بيقيسها بالقيمه العدله. فما ينفعش اقول له بس انا قست قبل كده القيمه العدله. لا، طول ما انت ماشي طالما هتعمل عرض القوائم الماليه لازم تجيب ايه؟ قيمه عدله. والدليل على كده الشركات اللي متسجله في البورصه مش عنده اصول بيبقى شاري استثمارات. في شركات كتيره اللي هي الصناديق عندها استثمارات في اسهم وسندات. كل تاريخ قوائم ماليه بيعمل ايه؟ بيعيد تقييم محفظه الاستثمارات بتاعته. المعايير اللي بتقول كده دي قاعده عامه. كمان عدله بيتم تعليمها في كل تاريخ في تاريخ عرض قوائم ماليه. لا مش لا مش شرط، ممكن تبقى اقل. بس لو ربط الخسائر دي كانت 3000 كنت هعمل ايه؟ خلاص هاخد القيمه العدله السبعه بس. ده السؤال. على قد اللي انا خصمته قبل كده بس 2200 2800 ال 200 ما سبتهمش. ماشي؟ ايه؟ هرد على قد اللي انا خسرته قبل كده، ما ينفعش اكسب من المحلات. العمليات غير المستمره يتكون ما يطلق عليه عنصر من عناصر منشأة العمليات والتدفقات الماديه التي يمكن تمييزها بوضوح من ناحيه التشغيل ولاغراض اعداد التقارير الماليه. بمعنى اخر ان العنصر كان من شأنه ان يصبح وحده مولده للنقد خلال الاحتفاظ به لغرض البيع. دي عمليات غير مستمره. تعتبر العمليه غير مستمره بمثابه احد عناصر المنشأة التي اما قد تم التصرف فيها او تم تبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع. اللي هي عباره عن ايه بقى؟ ممكن خط انتاج اوقفه، يقول لك ممكن تمثل خط تجاري كبير او منطقه جغرافيه، فتقول انا هوقف خط انتاج الملابس الجاهزه او ان انا هقفل الفرع البيعي اللي موجود في المنيا. فممكن يبقى منطقه جغرافيه، ممكن يبقى خط تجاري، او تشكل جزء من خطه واحده للتصرف في خط تجاري كبير مستقل او منطقه جغرافيه للعمليات. قررت ان انا ابيع جميع الاستثمارات اللي موجوده في اثيوبيا. ده ممكن شركات العالميه. لو انت قلت ان انت عندك شركه جنرال موتورز اللي موجوده في مصر، دي فرع من شركه جنرال موتورز اللي في امريكا. بلاش اسهل حاجه، انتوا مش قريتوا من كذا شهر شركه مرسيدس العالميه قفلت مصنعها في مصر؟ اهو ده عمليه غير مستمره. مش كان عنده استثمارات في دفاتره في امريكا؟ كان عنده استثمارات في شركات او في المانيا، كان عنده استثمارات في مصر في الفرع بتاع مصر، قرر ان هو يبيع الفرع بتاع مصر فسماه ايه؟ عمليات غير مستمره. تمام. معلش يا ريس، لو شركه زي كده قررت انها تبيع الفرع اللي في مصر ومره واحده الميزانيه لقيت راس المال تحول الملكيه كبير، ده ايه اللي ممكن يكون السبب؟ انت هتقفل وزودت راس المال يعني؟ ده لا، انت بتتكلم على مستوى الشركه الام مش على مستوى الشركه اللي هنا. لا، الشركه اللي هنا الميزانيه بتاعت الشركه اللي هنا فجاه لقيته بيزود راس المال. يعني انت خلاص هتقفل والشركه خلاص هتقفل في مصر، لقيت راس المال كبير وزاد مره واحده وزاد بمبلغ، يعني زاد ب 200 مليون، فده ممكن يكون السبب ايه يعني؟ انا ما اعرفش السبب ايه بصراحه، لان عمري ما شفتها. لانه لو خد قرار يبقى واخد القرار. احنا قلنا قرار التصرف في التوقف بيبقى على مستوى الاداره العليا، صح؟ الاداره العليا اللي هي يا اما مجلس الاداره يا اما المساهمين. فمش معقول المساهم واخد قرار ان هو يوقف وتاني يوم راح حط فلوس، لا يمكن. هو القرار مش وصل لنا بس احنا كلنا عارفين كده، فلقيت ان راس المال مره واحده فعلا زاد بالمبلغ ده، فده اللي استغربناه كلنا يعني. لا، انا شايف ان في حاجه مش مظبوطه، او الاداره غيرت الانتنشن بتاعها بس ما بلغتكش. يعني الشركه خدت قرار، انت اخر معلومه عندك ان هم في شهر 6 قرروا يقفلوا، جه في شهر 7 غير الميثودولوجي دي وقال لك لا والله ده مصر طلعت قرار الاستثمار واحنا ناويين نستفاد بيه، فلا احنا غيرنا راينا وزود راسنا. في الحاله ديت عشان تبقى بمنتهى البساطه تطلب من الشركه تديك بزنس بلان، يعني ايه بزنس بلان؟ يعني خطه مستقبليه احنا شكلنا عامل ازاي في 5 سنين بس، معتمده من مستشار مالي مستقل. تمام. بزنس بلان معتمده من مستشار مالي مستقل. دي ليها مده بقى خبرتك ان انا اعتبرها عمليه غير مستمره؟ لا خلاص، انت قررت ان انا تبقى عمليه غير مستمره، خدت قرارات وماشي بقى نفس بالظبط العمليات اللي جالي التخلص منها برضه 12 شهر. العمليه المستمره دي زي صفقه؟ لا مش صفقه، ما هو بنقول اهو قررت ان انت تقفل فرع البيزنس بلان للفرع، قررت ان انت تبيع خط بالكامل. يعني عمر افندي مثلا حضرتك تدخل تلاقي فرع للعب الاطفال، فرع الملابس السيدات، فرع الملابس الرجال، قرر ان هو يقفل بيع ملابس الرجال، دي عمليه غير مستمره. او شركه تابعه تم شرائها بنيه اعاده بيعها، عنده شركه تابعه قرر ان هو خلاص هيبيعها مش هيشتغل فيها كده، في اسمها برضه عمليه غير مستمره. العرض والافصال، اعرض ازاي في القوائم الماليه؟ يقول لك على المنشاه ان تعرض وتفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدم القوائم الماليه من تقييم الاصال الماليه للعمليات غير المستمره والاستبعادات التي تجري على الاصول. يعني لازم شفت الجدول بتاع الاصول الثابته، جدول الاصول الثابته اللي بيقول فيه التكلفه في 1-1، الاضافات خلال العام، الاستبعادات خلال العام، صافي القيمه التفتريه، بعدين مجمع الاهلاك في اول العام، زائد مجمع زائد الاهلاك العام ناقص مجمع استهلاك الاستبعادات بيديني مجمع الاهلاك في 31/12 تحتيه صافي القيمه التفتريه. عملت حركه، بينت له الحركه، فهنا بيقول لك عاوز تعمل كده لازم تعمل حركه على الاصول اللي اتعمل لها ايه؟ اللي اتجاوبت من فوق عشان اروح ابيعها. خلاص؟ فبيقول لك على المنشاه ان تفصح عن ما يلي: مبلغ واحد في صلب قائمه الدخل يتضح او يتضمن مجموع ارباح العمليات غير المستمره او خسائرها بعد اقتطاع الضريبه، او الارباح او الخسائر بعد اقتطاع الضريبه وبعد قياس القيمه العادله. كل ده المقصود بيه احنا كل الامثله اللي احنا خدناها افترضنا ان انا يوم 1-1 خدت القرار، في الحقيقه مش ده اللي بيتم. اللي بيتم ان انا خدت القرار يوم 5-7، خدته يوم 10-12. طب من اول السنه لغايه التاريخ ده مش الخط ده كان بينتج وبيبيع وعنده ارباح او خسائر، كسبان او خسران، صح ولا غلط؟ فعاوز يقول لك الرقم اللي موجود هنا في قائمه الدخل هيبقى شامل الربح او الخساره نتيجه تشغيل الخط حتى تاريخ اللي انا خدت فيه القرار ان يبقى متاح للبيع، بالاضافه لو كان عندي خسائر نتيجه لاعاده التبويب اللي هي خسائر الاضمحلال ديت التست اللي بنعمله، كل ده يتحط فين؟ في رقم واحد في قائمه الدخل. بس بشرط تاخد الرقم الواحد ده وتروح ورا في الايضاحات تفرده بقى، تقول ده جاي منين. تمام؟ ده المقصود بكده. يعني لما بنيجي نثبت في قائمة الدخل نقول خسائر بيع أصول ثابتة مثلا، فنقول 5 مليون، الخمسة مليون دي احنا جايبينها ازاي؟ قلنا صافي القيمة الدفترية في أول السنة ناقص إهلاك الفترة حتى تاريخ البيع، فيطلع صافي القيمة الدفترية أقارنها بصافي البيع اللي تم في تاريخ معين، يطلع ليه الخسائر أو الأرباح الرأسمالية، صح ولا غلط؟ بحط في قائمة الدخل رقم واحد، بس هناك ما بيطلبش مني ان انا اعمل الحركه دي في الايضاحات، هنا بيطلب مني اوضحها. تمام كده؟ بيقول لك مبلغ واحد في صلب قائمه الدخل وتحليل المبلغ الواحد المذكور في الفقره واحد اللي هي الفقره دي وتقسيمه سواء في صلب القائمه الماليه او في الايضاحات. لو كانت شركه صغيره ممكن تروح تفرد في قائمه الدخل، انما لو كانت شركه كبيره وقائمه الدخل كبيره يبقى احط رقم واروح في الايضاحات. على فكرة في شركات الميزانية بتاعتها بتوصل ل 400 صفحة. خلاص؟ يعني في شركات كل ما حجم الشركة كبر كل ما الإيضاحات بتاعتها بتكبر. يعني ممكن يبقى في، أقول لك على أسامي شركات لو رحت نزلتها من على البورصة العالمية تلاقي الميزانية ممكن تبقى 400 صفحة و 500 صفحة. وممكن تلاقي منهم 70 أو 80 صفحة على إفصاح واحد بس، الأدوات المالية. البنوك مثلاً بره أو شركات التأمين. معيار الادوات الماليه ده الافصاحات بتاعته ممكن توصل ل 100 صفحه افصاح واحد على بند واحد. تمام؟ فطبعا حكايه ان انت تحط في صلب القائمه الماليه او تحط في الايضاحات انت بينزع عليه على حجم الشركه، يتوقف على حجم الشركه. بيقول لك بقى اللي هتحطه في الايضاحات عباره عن ايرادات العمليات غير المستمره ومصروفاتها وارباحها وخسائرها قبل اقتطاع الضريبه، عبء الضريبه المكسب او الخساره اللي نرجع عليه عن اعاده التبويب، ان انا اقول ان هي جاءت التخلص منها. صافي التدفقات الناديه برضه اروح اجيب صافي التدفقات الناديه المتعلقه بيها على اي منشاه ان تعيد عرض الافصاحات السابقه عن كل فتره. يعني اروح اجيب برضه المقارن بتاعها في السنه اللي فاتت، لان احنا دايما بنمشي على السنه دي بس وبننسى نعدل ارقام المقارنه. لازم احط ارقام المقارنه اللي تتماشى مع ايه؟ مع عرض السنه دي. والتسويات التي تم ادخالها في الفتره الحاليه على المبالغ التي تم عرضها، واذا توقفت المنشاه عن تصنيف احد عناصرها ان هي متاحه للبيع برضه اروح اقول الاسباب، وعلى المنشاه ان تلتزم بخطه بيع تؤدي الى فقدان السيطره على شركه تبع برضه ان هي تفصح. على فكره دي اخر نقطه، دي حادثه شهيره جدا في مصر. في شركه من ضمن الشركات الكبيره في مصر في المركز المالي بتاع 30/9 اللي فات تم الافصاح ان في احد الاستثمارات بتاعتها في دوله من دول افريقيه تم وضع يد الحكومه على الشركه هناك. فمعنى كده ان بالنسبه لي بقت عمليات ايه؟ غير مستمره، والخسائر الناتجه عنها تتحط، والشركه اللي هناك دي كانت تابعه، يبقى المفروض تعمل لها ايه؟ تشيلها من التجميع. دي رايكم الجزائر؟ نعم؟ رايكم الجزائر؟ ما اعرفش. لا النقطه دي الشركه بتاعت اوراسكوم في الجزائر اما الحكومه حطت عليها عيال. لا اوراسكوم في الجزائر دي كانت من 5 سنين. حتى زي بالظبط كده زي اوراسكوم الجزائر. ان انت انا لما باجي اعرض في البورصه بعرض القوائم الماليه المجمعه للشركه وكل الشركات التابعه بتاعتها على مستوى العالم. طب هو انا لما بعرض الشركه الشركه بقوائمها المجمعه مش باخد كل الشركات اللي جوه دي معايا؟ طب لو شركه من دول بقى وقعت الحكومه حطت ايديها عليها يعني انا ما اقدرش اخد منها حاجه، مش لازم استبعدها؟ لما استبعدها لازم استبعد النتائج بتاعتها في ارقام المقارنه برضه، افصلها في بند منفصل عشان لما حد يجي يقارن يعرف يقارن الشركه السنتين ببعض. انت حضرتك ما بقولش ان هي مش بتاعتك، بقول ان لازم تفصلها عشان لما حد يجي يقارن. يعني لما اجي اقول النهارده ان انا السنه دي الشركه اللي كانت موجوده في الجزائر الحكومه حطت ايدها عليها تمام، فاتشال 30% من ايرادات السنه دي او من ارباح السنه دي، كنت كسبان مليون، الفرع ده بكسب فيه 30% يعني يشيل 300,000، يبقى انا عامل 700,000 جنيه مكسب خلاص. قصاد السنه اللي فاتت 2 مليون، لا ما انا لازم برضه اشوف الشركه دي كانت عامله السنه اللي فاتت كام، عشان الاثنين لما الاجانب لما بيجي يقول لك ايه قبل تو قبل. يعني ما ينفعش اجي اقول ايه ان انا رايح اشتري عربيه 128 ولا اشتري عربيه مرسيدس، لا لازم تقارن نفس الفئه صح ولا غلط. فقابل تقابل يعني تفاحه قصاد تفاحه، ما ينفعش اقول هو انت تاكل تفاح ولا اجيب لك طعميه تمام، لازم الاثنين يبقوا ايه؟ يبقوا زي بعض عشان تعرف تاخد قرار. كل ده عشان مستخدم القوائم الماليه يعرف ياخد قرار، فما يبقاش مضل، ما يقولش والله اه ده الشركه مستواها نزل السنه دي، لا بالعكس، ده ممكن انت لو استبعدت نتائج الاعمال دي السنه اللي فاتت اطلع السنه اللي فاتت كنت عامل 500 قصاد السنه دي عامل 700، يبقى انا عامل مكسب، فانا وقفت العمليات اللي انا شايف ان ممكن تخسر في المستقبل. احيانا انشطه كتير شركه تقرر ان هي توقفها وفجاه تلاقي ارباحها بتزيد، لان النشاط ده كان بيخسر فكان بياخد من ارباح الانشطه الثانيه، وده هتلاقي كتير جدا. نفترض زي ما بقول لك كده، حط دايما قدام عينيك المثال بتاع عمر افندي، بيخسر في لعب الاطفال وبيكسب في ملابس الرجال وملابس الحريمي وملابس الاطفال. كل ما بيبيع في لعب الاطفال فبيخسر اكتر، فبتاخد من الربح التاني فما بتحسش، فلازم افصل الاثنين عشان اشوف انا بكسب في الباقي ده ولا لا. ده كل ده عشان ايه؟ مستخدم القائم المالي يعرف يقارن. طب استاذ حضرتك، هل استبعدت الشركه اللي هي خدمت امانه او خط حكومه؟ لا ما استبعدتش الارباح، استبعدتها حطيتها في سيبريت لاين، يعني في عرض بس في العرض في سطر منفصل. ايوه ما هي اصولها دي برضه هتسحبها تخليها جالب تخلص منها. ما يبقاش عندي تداول يبقى ايه؟ ما عنديش خساره 30%. ليه؟ كتير. طب ما انت حضرتك وانت بتستبعد الاصول مش قلنا الخسائر بتاعته هتروح قائمة الدخل؟ ايوه انا ما وصلتش حضرتك، انا مقصود كلام النهارده ممكن تكون الشركه المستبعده دي نتيجه التامين هتاخد منك الشركه كلها. اه ممكن. طيب انا بس حضرتك اصول وارباح. اه طب ما هو استبعد شركه بكده، ما هو قال لحضرتك في صلب قائمه الدخل رقم، بص حضرتك هنا بيقول ايه، الايرادات العمليات المستمره حتى تاريخ القرار والضريبه المرتبطه بيها والربح او الخسائر الناتج عن ايه؟ عن اعاده التقويم. فالثلاثة بالتقديم كلام حضرتك مظبوط. طب لو سمعت حضرتك دلوقتي ايه الفرق بين اللي حضرتك بتقوله في الشركه اللي هي المؤممه ديت وما بين الزميل لما قال لحضرتك برضو ان الحكومه لو حطت ايدها على اصول هنا في مصر هي مش قادره تسدد او كده، ايه الفرق ما بين الحالتين؟ حضرتك قلت له لا هو هناك غير محتفظ بيها. لا انا هنا قلت له ده مش بمزاجك، دي عمليات غير مستمره مش متاحه للبيع. المعيار قال لك انت الاثنين هتبوبهم متداول خلاص هشيلهم من الاصول، بس واحده هقول جاري او متاحه للبيع والثانيه عمليات غير مستمره. قال لك افصل بين الاثنين، الاثنين هيتعاملوا نفس المعامله بس الاسم ده مش جاري التخلص منها او متاحه للبيع، لا دي عمليات غير مستمره لان في حد حط ايده عليها. فاهمني؟ لا تقوم المنشأة بإعادة التبويب أو إعادة عرض المبالغ التي تم عرضها بالنسبة لأصول غير متداولة التي تألف منها المجموعات الجارية والتخلص منها. مش عارف إيه؟ أي أسئلة؟ الساعة 8 إلى 10، تحبوا ناخد 10 دقايق ولا نكمل؟ لو سمحتوا، لو سمحتوا 10 دقايق بالظبط، لو سمحتوا 10 دقايق بالظبط. فكر ايه؟ هنصلي العشاء على السريع. ماشي يلا.